أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونتضرع إليه تضرع السائلين أن يسترنا في الدارين أجمعين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب ويزول بها الضرر ويشفى بها المرض ويرجى بها رحمة الله جل وعلا وينال بها الرغائب وحسن الخواتيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث الحادي والعشرون في شرح الأربعين النووية، نفعنا الله بأحكامها وأنوارها وأسرارها. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أنا لا أدري ماذا أقول عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد لخص قضايا الدين وقضية السير إلى رب العالمين في كلمتين لو عملنا بهما نلنا السعادة في الدنيا والآخرة. الكلمة الأولى في الإيمان، والثانية الاستقامة. بالله ألفاظك هذه تسال من عسل، أم قد صببت في أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي جئت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. ما هذه البلاغة في تلخيص الأمر بهذه الصورة؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمتحيرين في من أمرهم وللذين يرغبون في الوصول إلى رضا الله والجنة: القضية يسيرة، الإيمان بالله والاستقامة. لقد من الله علي وعلى الحاضرين بنعمة الإيمان، ونسأل الله دوامها. بقي أن نجتهد للوصول إلى الاستقامة، والاستقامة ضد الاعوجاج، وهي في اللغة تعني، أي الاستقامة تعني الصراط المستقيم، أن تسلك مسلكا مستقيما. أما في الشرع فهي اتباع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهج القويم. انتبه إلى الكلمات، فلن نصل إلى الاستقامة بعواطف الناس. قد يطلقون هذا اللفظ على من هو أبعد الناس عن الاستقامة، لكن الاستقامة هي اتباع المنهج، القيام بالعدل، لزوم المنهج القويم. حتى ننجح في الوصول إلى هذا الهدف ثم استقم، لابد من معرفة 10 قواعد في الاستقامة مستنبطة من القرآن والسنة. القاعدة الأولى تقول: الاستقامة منة إلهية وهبة ربانية. يعني لا تظن أنك قادر على الاستقامة وقادر على تحقيقها بغير إذن ربك تبارك وتعالى. فإذا كنت مستقيما فالمنة والفضل من الله جل وعلا. والدليل على ذلك ما قاله الله في النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والله أيضا قال لنا في القرآن: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الهداية والاستقامة منة إلهية. حتى لو قلت أنا أرغب فيها وأريدها فإن مشيئتك تحت مشيئة الله جل وعلا. انظر إلى خواتيم التكوير: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنها منة إلهية يرفع أكف الضراعة إلى رب البرية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يستفتح صلاة الليل بدعاء منه: واهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك. وكان سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه إذا قرأ أو سمع ما استمعنا إليه في الصلاة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. يعني يا رب أنت هديتنا إليك وبصرتنا بعظمتك وحكمتك، فأتمم علينا النعمة بالاستقامة. إذن الاستقامة منة إلهية وهبة ربانية. القاعدة الثانية تقول: حقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. يبقى ما نجيش على واحد مصاب بالخجل ومعتزل الناس ونقول ده مستقيم في حال. الاستقامة لابد من اتباع المنهج، استواء واستقامة على شرع الله عز وجل. الآية اللي احنا سمعناها في الصلاة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أبو بكر رضي الله عنه فسرها فقال: لم يشركوا بالله شيئا. سيدنا عمر قال فيها: لم يروغوا روغان الثعالب. ما ادعاش الإيمان والإسلام وهو أفعاله وأقواله تدل على عكس ذلك. لم يروغوا روغان الثعالب. قال فيها ابن عباس: استقاموا على فرائض الله. قال فيها ابن رجب الحنبلي: سلكوا الطريق المستقيم. الواضح والخلاصة من أقوال الصحابة والعلماء إيه؟ إن كلمة الاستقامة كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين كله. طيب دي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة بتقول إيه؟ أصل الاستقامة استقامة القلب. لأن بعض الناس لما يجي يقول لك أنا هستقيم يدور على العمل الإيه؟ الظاهر ويحاول يكتر منه. أنت عايز تبدأ الاستقامة بداية صحيحة، البداية منين؟ من القلب. لو استقام القلب استقامت الجوارح، استقامت الأقوال والأعمال. لو فسد القلب فسد كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. يبقى الأساس في الاستقامة هو الإيه؟ القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عشان كده ربك قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القاعدة الرابعة بتقول: الاستقامة هي السداد، فإن لم تقدر فالمقاربة. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ هو اصل الاستقامة الالتزام الكامل، السداد. السداد ده سداد السهم، حينما يصل السهم الى موضعه نقول كده حصل سداد للايه؟ للسهم. لكن انت احيانا مش هتقدر على الاستقامة، يبقى نعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ادانا البديل. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وإيه؟ وقاربوا وأبشروا. خلي بالك من وقاربوا. أنت مش قادر على السداد، يبقى على المقاربة. بلاش ثقافة المخاضة. يعني إيه ثقافة المخاضة؟ يعني جماعة واقفين في الطريق أمام بركة من الماء، وانت عارف ان بعض سائق السيارات لا يبالي بهذا الادب، يخش في الماء المختلط بالطين ولا يبالي بمن اصاب. المهم جاء على ثيابهم ما جاء من الماء والايه؟ والطين. البعض اسرع في هذا الاصلاح، معاه ازازة مية، معاه مناديل، معاه، بدأ يزيل الايه؟ ما علق بإيه؟ بثيابه. البعض الثاني قال لك: لا، الثياب كده مش نفعة ومش هننظف عملنا، ونقعد بقى في قلب الطينة ونتمرغ ونرجع بها بقى متدهولة كاملة. اللي هي ثقافة بعض المصريين، يقول لك إيه؟ ضربوا الأعور على إيه؟ بلاش دي، لأن دي ما تنفعش في الدين. أنت مش هتقدر على السداد، يبقى فيه الإيه بقى؟ المقاربة. أيهما أعقل، من قام بإصلاح ثوبه ولا من زاد الطين إيه؟ بلة. في بعض الناس، كلام ده عايزك تفهم اللي وراه، بعض الناس ما يصليش الصبح مثلا، يوم يجي يقول لك بقى أنا خلاص مش مصلي بقية الإيه؟ اليوم. طب ليه؟ طب أنت فشلت في صلاة الصبح، لا تفشل في صلاة الإيه؟ الظهر أو العصر. أنت ليه يعني بتتبع ثقافة المخاضة؟ ليه بقى عايز تخليها كلها طينة؟ طب ما اللي تقدر عليه اعمله، على الأقل يرفع الوزر من على ايه؟ كاهلك. سيدنا النبي قال الكلام ده كله في كلمة واحدة، انا قلت لك هو أوتي البلاغة وجوامع الايه؟ الكلم. قال: فسددوا وقاربوا. اللي ما يقدرش على السداد يقدر على الايه؟ على المقاربة. دي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة بتقول: الاستقامة استقامة النيات والأقوال والأعمال. يعني بعض الناس بيفهم ان كلمة استقامة في المحافظة على بعض الشعائر بس، ان هو يلتزم بالمسجد يلتزم بالصلاة، ده شيء جميل، هو استقام في امر، لكن الاستقامة مفهومها اوسع، لابد من استقامة الايه؟ النية، استقامة القلب، استقامة الاعمال الاقوال. اكمل الحديث اللي احنا قلناه، لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم ايه؟ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى سيدنا النبي بيبين خطورة القلب واللسان على استقامة العبد. هو ايه اللي بيخلي الانسان غير مستقيم؟ يا اما فيه مرض في القلب، يا اما مش قادر على ايه؟ على لسانه. يبقى دول لهم اثر كبير جدا في الاستقامة. القاعدة السادسة تقول: الاستقامة لله وبالله وعلى أمر الله. ما توحد الله. حفظت اللي أنا قلته؟ الاستقامة لله وبالله وعلى أمر الله. يعني إيه؟ لله يعني العمل خالص لمين؟ مش ان انا بستقيم عشان انا تابع مجموعة معينة او فئة معينة وعايزهم بقى يشوفوني وانا على الايه؟ على الاستقامة. او مش انا بستقيم عشان الناس يقولوا استقام، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. خلي عملك لمين؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يبقى اذن ادي معنى لله. طب وبالله؟ يعني انا في الاستقامة بستعين بمين؟ اياك نعبد واياك نستعين. طيب وعلى امر الله؟ يعني على شرعه. مفيش استقامة على البدع، مفيش استقامة على غير المنهج. ارجع كده لاول الدرس، انا قلت لك كلمة استقامة لزوم المنهج القويم، لازم تلتزم بالكتاب والايه؟ والسنة. لو قدرت تحقق التلاتة دول يبقى انت وصلت. الاستقامة لله وبالله وعلى امر الله، دي القاعدة رقم 6. القاعدة 7 بتقول ايه؟ على المستقيم الا يتكل على عمله. خد بالك بقى، لحسن انت لما تخش جوه في الاستقامة خلاص ما وراكش الا الهجوم على الناس، والناس دي كلها راح النار، ويبدا الهجوم على الوالدين، وانتوا بتقعدوا قدام التلفزيون وانتوا بتعملوا كذا، انشغل بغيره وهو مش دار ان هو انحرف عن الايه بقى؟ عن الاستقامه. لان انت واضح ان انت متكل على ايه بقى؟ على عملك. وتعالى نقرا مع بعض حديث السيده عائشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة: سددوا وقاربوا وأبشروا ولن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. شوف الرواية دي، بمغفرة وإيه؟ هو أنا عايزك تشغل عقلك شوية. الاعتماد على العمل هيجيب لك زلل على فرشة الموت، هيحصل حالة من الارتباك، حالة هتخليك في وضع مش كويس. ليه بقى انت على فرشة الموت؟ لو افتكرت بقى عدد الصلاة اللي ضاعت، عدد الدروس اللي ضاعت، وقالك بقى كده وقال لك لا انت قعدت 60 سنة ما فكرتش تفهم القرآن بتاع ربنا في ايه، طب انت هتقابل ربنا ايه؟ يبقى انت كده بتعتمد على ايه بقى؟ على عملك. انما سيدنا النبي بيقول لك خلي اعتمادك على رحمة مين بقى؟ لان ايهما اوسع، عملك ولا رحمة ربنا؟ ورحمتي وسعت. حتى لو قصرنا في العمل، واصل لازم يحصل تقصير في العمل حتى لو فيه استقامة، لا يأتي العمل على الوجه الذي يريده الله كاملا. كلنا لازم نحس بهذا الايه؟ ولذلك تلاقي اللي خايف هو اللي بيعمل، مش اللي مش يعني ده اللي بعيد عن الاستقامة ده ريح دماغه خالص، بس راحة يعقبها ايه؟ تعب ابدي. انت تعبان والآن بس يعقبها راحة. بيقولوا الاحد الصالحين يعني حاول تدي نفسك راحة في العبادة شوية. قال لهم انا اريد راحتها، انا والله عارف السكة بتاعتها، هتتعب هنا هترتاح ايه هناك، انا اريد ايه راحتها. على غير ما الناس بتفهم بقى، يعني هم بيقولوا له هون على ايه، قال لهم انا عارف انا بعمل عشان راحتها، لاني من جد ايه وجد. فاللي هيتعب هنا هيلاقي الراحة ايه هناك. فعشان كده ابن عطاء يقول لك ايه، من علامات وجود الزلل الاعتماد على العمل. تعتمد على العمل هتقع في الزلل، لان عمر عملك ما هيبقى كامل، انما رحمة ربنا ايه واسعة وشاملة. عشان كده قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بمغفرة وايه ورحمة. القاعدة اللي جاية رقم كام؟ 8. بتقول خلي بالك من القاعدة التامنة، موانع الاستقامة شبهات الضلال او شهوات الغي. هو اللي مانع الناس من الاستقامة ايه؟ يا شبهة يا شهوة محرمة، دي المانع بينهم وبين الايه بقى؟ الاستقامة. يعني يا اما الشيطان يلعب لعبته في الشك، سواء شياطين الجن او شياطين الايه الانس، يشككك في الدين، يشككك في القرآن، يشككك في ربنا. يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ثم لينتهي. هي القضية مش قضية أنه هو عايز يشككك، القضية عايز يشيلك من على الصراط الايه بقى المستقيم. يا إما شهوة محرمة، خلاص العالم كله دلوقتي بيتجه للشهوات المحرمة وغير المحرمة. اللي مش واقع في الحرام واقع في شهوات قتل الأوقات عن طريق ما يسمى بالساحرة المستديرة والساحرة اللي مش مستديرة والجنان اللي ناب الناس، والناس مش دارية بأي حاجة. إما كانش هيبقى فيه رجوع للصراط المستقيم، أنا بقولها لك أهو، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لازم هيجي أمر من عند ربنا تبارك وتعالى. الناس فاهمة ان خلاص الدنيا بقت في قبضتها أبدا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. لازم نفكر ونرجع للاستقامة. الأمة ماشية في طريق نسأل الله النجاة والسلامة. خلي بالك، فالموانع يا إما شهوات يا إما شبهات. ولذلك شوف التوجيه لسيدنا النبي، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ابن القيم قال كلام افهموه يا جماعة، قال الهداية إلى الطريق شيء والهداية أثناء الطريق شيء آخر. يعني في ناس مش واخدة بالها من الحكاية دي. يعني في ناس ربنا عرفها الطريق الإسلام وأسلم، لكن ممشيش في الإيه بقى؟ ممشيش في الطريق، مفيش استقامة. خلي بالك، يعني هو نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فين الصلاة؟ مفيش. فين الالتزام بالقرآن؟ مفيش. فين الحلال والحرام؟ مفيش. في احتكار، في احتكار، في نهم على الدنيا، في نهم على الدنيا، في انشغال بها اكثر، في فرق بين الهداية للطريق والهداية في الايه في الطريق. زي ايه؟ انت بتسأل واحد المكان الفلاني اروح له فين، قال لك الطريق من هنا، يبقى هو دلك على الايه، لكن انت ما سلكتش الطريق، يبقى انت وصلت ما وصلتش. يبقى مش المعرفة بتاع الطريق بس، ولا بد من ان اسلك الايه الطريق. فخلي بالك، عشان لما تطلب من ربنا في الصلاة اهدنا للصراط المستقيم. اوعى تنوي ان هو يعرفولك بس، ده انت تنوي ان هو يعرفولك ويعينك على المضي ايه، على المضي فيه. القاعدة التاسعة بتقول التشبه بالكفار من أعظم وسائل الجنوح عن الاستقامة. أخطر حاجة تبعد الأمة وتبعد المسلم عن الاستقامة التشبه بالإيه؟ بالكفار. يا أخي أنا بتعجب والله من الأمة والله، يعني أنا مستغرب بيقفوا في الصلاة ويقولوا اهدنا الإيه؟ الصراط المستقيم. يبقى هم عارفين ان لهم طريق، لهم طريق مميز عن غيرهم. صراط الذين ايه انعمت عليه، ده انت كمان عارف مين اللي مشي قبلك في الطريق اللي ربنا فسرها لك في النساء، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين ايه انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مش ده الطريق اللي انت عايز تمشي فيه؟ قال لأ، أمال إيه اللي خلاك تتشبه بالكفار؟ إيه اللي خلى الوضع بقى زي الوضع تماما؟ إيه اللي وصلنا للتحذير النبوي اللي قال فيه سيدنا النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال لأ ليه؟ ليه وانت في الصلاة بتقول انا مش عايز اتشبه؟ والحقيقة ان انت متشبه، الحقيقة ان العورات انكشفت للرجال والنساء زي الكافر تماما، الحقيقة ان افخاذ الرجال اصبحت عارية وبطون النساء اصبحت عارية وخلاص كله بيرقص في الملاعب زي ايه الفرق؟ وانت تيجي في الصلاة تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا انت عايز الصراط ده ولا الصراط ده، لكن افعالك بتقول غير كده. دي اعظم وسائل الجنوح عن الاستقامة. القاعدة العاشرة، الاستقامة على الصراط في الدنيا استقامة على الصراط في الآخرة. اللي حافظ على الطريق هنا واستقام على شرع الله هنا ومشي في الطريق المستقيم لا بد أن يمضي على الصراط الذي على متن إيه؟ جهنم. واللي حيتعثر هنا حيتعثر إيه؟ هناك. خدوا بالكم من كلام ربنا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. والله شوف عملك، شوف طريقك. اللي بيسلك الصراط المستقيم هنا بيعدي عليه في الآخرة، واللي بيتنكب الصراط هنا بيتنكب الصراط في الايه في الاخر. القواعد العشرة دول وضحوا لك يعني ايه استقامة وكيف اصل. طب نوضح اكتر بعد ما توحد الله. لما يجي واحد يقول لك انا هستقيم، اول حاجة ما تعرفش هو بيبدأ صح ولا بيبدأ غلط. خلاص هو فاهم ان هو لو قعد في الجامعة شوية يبقى كده ايه استقام. انت استقمت على حالة واحدة، انما انا بتكلم على الاستقامة الشاملة. الاستقامة دي لازم دي مراتب. بيقولوا ايه؟ التقويم ثم الاقامة ثم الاستقامة. كلام العلماء صعب عليك شوي. بيقولوا ايه بقى؟ التقويم دي مرتبة، ثم الاقامة دي مرتبة، ثم الوصول بقى الى الايه الى الاستقامه. يعني ايه التقويم؟ اصلاح عيوب النفس واصلاح الجوارح. بادب نفس، انا عايز ابدا الاستقامه. الناس بقى بيعمل لك ايه؟ يلا بقى هات طاقيه وهات مش عارف جلابيه وبتاع ومش عارف ايه، والراجل بقى ايه فجاه كده بقى فاهم ان دي ايوه دي شيء كويس، بس مش دي الاستقامه. الاستقامه عشان ابداها لازم أأدب نفسي وصلح جوارحي. نأدب النفس ونصلح الجوارح. شوف الجوارح ما بترعى فين، شوف عينك كان بترعى فين وجهها على الطريق الصح، شوف لسانك كان بيقول وجه على الطريق الصح. شوف خلي بالك لازم من تأديب النفس، دي اسمها مرحلة التقويم. الإقامة بتهذيب القلوب وتطهرها من الآفات. مش أنا قلت لك أصل الاستقامة فين؟ القلب. إذا أنت وصلت للتقويم والإقامة هتبقى أفعال الجوارح والقلوب موزونة بميزان الشرع. ودي الإيه بقى؟ الاستقامة. طيب أوصلها إزاي؟ أنت بتقول كلام نشتغل عليه إزاي؟ ده كلام كبير قوي. ده أنا عشان أعمل مرحلة تقويم وبعدين إقامة وبعدين استقامة دي عايزة شغل. هديك أربع أشياء تعينك على الوصول للمشروع اللي بتاع الاستقامة الناجح ده. نمرة واحد، صدق طلب العون من الله. خلي بالك أنا قلت إيه الأول؟ صدق. ليه بقى؟ فيها ناس بتطلب بس من غير صدق فما بيجيش الاستقامة، ما بيجيش العون. يا عم بطل السجائر، يقول لك ربنا يتوب إيه عليه، وهو في قرارة نفسه مش هيسيبها أبدا. هو بيقولها لك كده عشان إيه؟ يقول لك يا عم خلصنا، ربنا إيه يتوب علينا. تقوم أنت تقول له إيه؟ آمين. لكن هو طلب التوبة طلبها بصدق؟ لا يا أخي، اللي بيطلب حاجة بصدق بينولها. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على إيه؟ فراشه. شوف الإعجاز بقى، لو حتى حيموت على إيه؟ على فرشته. إنما المشكلة تعال يا ابن صلي يقول لك ربنا يهدينا. طب هو طلب العون بصدق؟ ما طلبش. اللي راغب الاستقامة لازم يقولها بصدق، زي ما النبي علمها لمعاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إيه عبادتك. خلي بالك إن هو ما قالوش وانت برا الصلاة، قول لا ده ورا الصلاة، يعني في استقامة بس أنا بطلب الإيه بقى؟ الثبات عليها. الله ده أنا طالع من الصلاة، والصلاة نفسها إيه؟ علامة من علامات الإيه؟ الاستقامة. وبقول اللهم أعين، ليه بقى؟ في صدق الطلب. نمرة اثنين، القصد والاعتدال دون إفراط ولا تفريط. يجي واحد بقى يقول لك لا لا لا، ده أنا سمعت الحديث النهاردة، ده أنا حبدأ بقى أغير. ها ما كانش بيصلي قيام الليل مثلا، هيبدأ في قيام الليل يقوم جايب النهاردة الليل من أوله لإيه؟ لآخر. يجي يقول لك لا، ده الموضوع ده مش نافع. طب أنا ده بقى صعب كده، ده الاستقامة دي الشيطان يقول له لا أنت فاضل الكلام ده. يا أخي خد نفسك، خد نفسك واحدة واحدة، اعتدل. النبي عليه الصلاة والسلام قال للي حب أو اللي فيه من الاستقامة كده، قال له: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك أصوم وإيه وأفطر وأقوم من الليل وأنام وأتزوج الإيه النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى أنا عايزك يبقى عندك اعتدال. أنا عايز أبدأ مبدأ بركعتين إن شاء الله أقعد عليهم سنة، هيجي بعد كده الحلاوة تيجي يبقوا كام؟ أربعة. يبقوا كام؟ ستة. خلي بالك برضو إن ده يعني النبي لما دخل المسجد ولقى حبل ممدود بين ساريتين قال لمن هذا؟ قالوا لزينب، ليزكت زينب بنت جحش، إذا فطرت تعلقت، النوم هيكبس عليها والتعب تتعلق بالحبل عشان تصلي. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد. خلي بالك، لأن الهدف من العبادة القرب مش الايه؟ مش المشقة. يبقى يا سيد الفاضل عايز يبقى عندك اعتدال. اعتدال، أنا لما داوم خير الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن ايه؟ وإن قل. أنا لما داوم على عمل واستقيم عليه هيبقى له ثمرة، غير لما أخد نفسي يومين وبعد كده ملاقيش ايه؟ ملاقيش نفس. نمرة ثلاثة، التدرج في الطاعات. التدرج في الطاعات. خلي بالك اوعى تخلط بين المفاهيم، في فرق بين التدرج في الطاعات والتدرج في التشريع، عشان ما يجيش دي تيجي دي مكان دي. التدرج في التشريع انتهى بانتقال النبي الى الرفيق الاعلى، خلاص اليوم اكملت لكم ايه، ما بقاش فيه تدرج في التشريع. كان ايام النبي الخمر تنزل على مراحل، النهي بتاع الربا ينزل على مراحل، النهي مش عارف ينزل على مراحل، تدريج. خلي بالك ده التدرج في التشريع. انما انا بقول لك التدرج في الايه بقى؟ في الطاعه. يعني ما تبداش الطاعات كلها ايه مره واحده. ده منهج النبي يا اخوانا. لما بعت معاذ بن جبل لليمن ما قالوش كده يلا ابدا كله، ما قال له لا، إنك تأتي قوم هم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. أنت شايف التدرج؟ الأول عرفهم العقيدة، الأول عرفهم معنى لا إله إلا الله، استجابوا أمنوا نطأوا، قل لهم بقى يبقى عليكم 5 صلاة، فإنهم أطاعوك يعني خلاص انتظموا في الايه في الصلاة، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على ايه. انت ملاحظ ايه في كلام النبي؟ تدرج. ما قالوش كده خلاص معاذ ما راحش الأهل اليمن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول، في 5 صلوات، في زكاة، في كذا، لا ده واحدة واحدة كده. فانا عايزك برضو لما تبدأ الاستقامة بالراحة، بص الاقي مثلا واحد بيبدأ الاستقامة، يا عم الشيخ اقول له نعم انا عايز كتاب في التفسير وكتاب في السيرة وكتاب في الله، ايه يا عم ده انت هتقعد بعد 3 ايام ما كان شيخ الازهر بقى، ده انت كل ده هتدرسه ازاي يعني؟ طب ابدأ الاول واحدة واحدة، ابدأ لو المفروض يسأل يقول لك ايه البداية تبقى بايه، انما انت هتبدأ في ده كله خلي بالك. فهنا التدرج من ضمن الأشياء التي تعين على الإيه بقى؟ على الاستقامة. حتى الصحابة كان منهجهم إيه؟ ياخدوا 10 آيات ب10 إيه؟ آيات. الجماعة بقى بتوع الزمن ده عايزين ياخدوا القرآن كله إيه؟ هتقدر على كده إزاي؟ ده الصحابة كانوا بياخدوه 10 آيات 10 آيات. فخلي بالك من التدرج. السبب الرابع اللي يعينك على الاستقامة صحبة الأخيار. اللهم أدم علينا صحبتكم، خلي بالك لأن دي من عوامل الثبات والاستقامة. المرء على إيه؟ على دين خليله. يا مصاحب أخذ بصاحبه بعيدا عن الاستقامة وسيندم على ذلك أشد الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خلي بقى سيدنا علي رضي الله عنه، الخليلان مؤمنان وخليلان كافران، 2 كانوا مع بعض في الصراط المستقيم و2 كانوا مع بعض في الضلال. قال فيموت أحد المؤمنين فيرى ما أعد الله له من النعيم فيقول رب لا تمت خليلي فلان حتى تعد له ما أعددت لي من النعيم، إنه كان يأمرني أو يعينني على طاعتك وطاعتي. أنت بتسمعها كده، إنما بالله عليك اللي يقف قدام النعيم ده هيفتكر صاحبه. يعني أنت لو وقفت على باب الجنة، لو وقفت على باب الجنة كده وشفت النعيم هتفتكر حد؟ يعني في ناس بالعينة دي. قال لك قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي. انا ما اعرفش يعني ده مشغول بقومه، وهو بعد ما ينقل له قيل ادخل الايه، يا راجل يا راجل ده احنا عندنا في مصر يقول لك يا روح ما بعدك ايه، ده واقف قدام الجنة بيدور على صعبان عليه الناس اللي ما تعرفش الطريق ده. هو ده المؤمن. المؤمن ده عامل زي النخلة، خلي بالك حتى لو بتحذفه الطوبة يديك خير يا أخي. المؤمن ده كله خير. شوف حتى مع النعيم ما انشغلش عن صاحبه، وبيدعي ان هو ما يموتش لما يكون معاه في الايه في النعيم. قال فيموت أحد الكافرين فيرى ما أعد الله له من العذاب فيقول رب لا تمت خليلي فلان حتى تعد له ما أعددت لي من العذاب. ما هي الذاكرة جابت بقى مين اللي وقعك في الضلال ده؟ أبو جهل هو اللي خلى عقبة يوصل للحال اللي هو وصل له ده، خلي بالك. فهو بيدعي انه هو يكون معاه في نفس الشقاء. فعشان كده الأربعة دول حيعينوك على الاستقامة. رقم 1 صدق طلب العون، صدق مش طلب العون، صدق طلب العون. 2 القصد والاعتدال دون إفراط ولا تفريط. 3 التدرج في الطاعات. 4 صحبة الأخيار. حضرتك لو استقمت إيه اللي هيحصل؟ أنا بقولها لك إيه؟ الأزمات اللي الناس بتشتكي منها دلوقتي هتنحل. طب يرجعوا للاستقامة كده؟ لأن من سنن ربنا في الكون وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن غدق. اللي مش مصدق بقى هو حر، دي سنة ولازم تتحقق. أنت نفسك في الحل، نفسك في الحياة تبقى أفضل مما أنت عليه الآن، الاستقامة. طب وتعالى بقى لو جيت غادر الدنيا تلاقي الحال طيب قوي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالإيه؟ بالجنة التي كنتم توعدون. ويجي في موضع تاني يقول لك لا، الناس دي لا عليها خوف ولا حيحزنوا تاني أبدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس احنا نستقيم. والله خارج ابن مصعب بيقول صحبت عبد الله بن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة واحدة. يا راجل ده انت بتمشي مع واحد اسبوع بتشوف منه المرار، ده مشي معاه 24 سنة مش ما شافش غلطة. ومعنى صاحبت ان هو ملازم وبيتعلم. ده ما انا مش هقول لك مين سيدنا عبد الله بن عون، فخلي بالك بيقول لك انا 24 سنة ما فيش خطأ. خلي بالك ايه الاستقامة دي؟ ايه الاستقامة ان النبي يسأل من منكم اليوم اصبح ايه صائما؟ ابو بكر يقول انا. من منكم اليوم اطعم مسكينا؟ انا. من منكم عاد مريضا؟ انا. من منكم تبع جنازة؟ انا. يوم النبي يقول له ما اجتمعنا في رجل الا وجبت له الجنة. ده ايه الاستقامة العالية دي؟ انما انت عارف المسلم بتاع النهاردة لا بيعمل ولا بيسكت، هو فالح بس يقول انا واعوذ بالله من كلمة ايه. يا اخي وانت هتقعد مع على كرسي فرعون؟ انت مالك انت ومال الاستعاذة بدل الكلمة دي؟ مش مكروهة لنا احنا، الكلمة دي مكروهة للي بيقول انا ربكم الايه الاعلى، الكلمة دي مكروهة للي بيقول انا خير من. انما ابو بكر ما هو بيقول انا هو من فضل ربنا عليه. استقامة. انا عايز بقى اقولك على حاجة قبل ما نقوم، بعد ما توحد الله عشان تبدأ بداية صح دور على العمل السهل بتاعك واستقيم عليه. يا ترى العمل ده صلاة؟ يا ترى صيام؟ يا ترى انفاق في سبيل الله؟ يا ترى اصلاح بين الناس؟ يا ترى الدعوة الى يعني مش شرط ان انت تجيب الاعمال. يعني افهم حديث بلال، سيدنا النبي بيقول للبلال ايه؟ حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الايه في الجنه. بلال بقى قاعد يقول له ده انا المؤذن وانا جاهدت كذا وانا استحملت بقى وما رضيتش اقول للكفار كلمه ترضيهم وبقيت اقول احد احد، ده انا كذا ده انا كذا. هو جاب عمل واحد بس مداوم عليه مستقيم عليه. قال له يا رسول الله ما عملت عملا ارجى عندي من اني لم اتطهر طهورا في اي ساعه من ليل او نهار الا وصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي. يبقى بلال علمنا حاجه جميله، ان انت عشان تيجي تستقيم وتحصي كل شيء مش هتقدر. يبقى انت دور على العمل اللي ربنا ميسرك ليه واستقم ايه عليه، ستصل مع بلال الى رضوان الله والايه والجنة. اسأل الله ربنا ان يرزقني واياكم الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة في الاقوال والاستقامة في الافعال والاستقامة في النيات، انه ولي ذلك والقادر عليه. عايزين ندعي للشيخ محسن من رواد الجمعية الشرعية توفاه الله، والأبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم طيب ثراه واجعل الجنة مأواه. اللهم يا ربنا زد في حسناته وتجاوز عن سيئاته وأعلي في درجاته وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن لهم الحقوق علينا، أجرنا وأجرهم من النار، أدخلنا وإياهم الجنة مع الأبرار برحمتك وجودك يا عزيز يا غفار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا.